الشيخ الجليل عمر المختار، نشأته، بطولاته، استشهاده. تأليف الدكتور علي محمد الصلابي، قراءة أحمد رشاد. نشأته وأعماله. أولاً، مولده ونسبه ونشأته وشيخوخته. ولد الشيخ الجليل عمر المختار من أبوين صالحين عام 1862 ميلادية، وقيل في عام 1858 ميلادية، وكان والده مختار بن عمر من قبيلة المنفى من بيت فرحات، وكان مولده بالبطنان في الجبل الأخضر، ونشأ وترعرع في بيت عز وكرم تحيط به شهامة المسلمين وأخلاقهم الرفيعة وصفاتهم الحميدة التي استمدوها من تعاليم الحركة السنوسية القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. توفي والده في رحلته إلى مكة لأداء فريضة الحج، فعهد وهو في حالة المرض إلى رفيقه السيد أحمد الغرياني شقيق شيخ زاوية جنزور الواقعة شرق طبرق بأن يبلغ شقيقه بأنه عهد إليه بتربية ولديه عمر ومحمد، وتولى الشيخ حسين الغرياني رعايتهما محققا رغبة والدهما، فأدخلهما مدرسة القرآن الكريم بالزاوية، ثم ألحق عمر المختار بالمعهد الجغبوبي لينضم إلى طلبة العلم من أبناء الإخوان والقبائل الأخرى. لقد ذاق عمر المختار رحمه الله مرارة اليتم في صغره، فكان هذا من الخير الذي أصاب قلبه المليء بالإيمان وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث التجأ إلى الله القوي العزيز في أموره كلها، وظهر منه نبوغ منذ صباه، مما جعل شيوخه يهتمون به في معهده الذي كان منارة للعلم وملتقى للعلماء والفقهاء والأدباء والمربين الذين كانوا يشرفون على تربية وتعليم وإعداد المتفوقين من أبناء المسلمين ليعدوهم لحمل رسالة الإسلام الخالدة، ثم يرسلوهم بعد سنين عديدة من العلم والتلقي والتربية إلى مواطن القبائل في ليبيا وأفريقيا لتعليم الناس وتربيتهم على مبادئ الإسلام وتعاليمه الرفيعة. ومكث في معهده 8 أعوام ينهل من العلوم الشرعية المتنوعة كالفقه والحديث والتفسير. ومن أشهر شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم السيد الزروال المغربي والسيد الجواني والعلامة فالح بن محمد بن عبد الله الظاهري المدني وغيرهم الكثير، وجميعهم شهدوا له بالنباهة ورجاحة العقل ومتانة الخلق وحب الدعوة، وكان يقوم بما عليه من واجبات عملية أسوة بزملائه الذين يؤدون أعمالا مماثلة في ساعات معينة إلى جانب طلب العلم، وكان مخلصا في عمله متفانيا في أداء ما عليه، ولم يعرف عنه زملائه أنه أجل عمل يومه إلى غده. وهكذا اشتهر بالجدية والحزم والاستقامة والصبر، ولفتت شمائله أنظار أساتذته وزملائه وهو لم يزل يافعا، وكان الأساتذة يبلغون الإمام محمد المهدي أخبار الطلبة وأخلاق كل واحد منهم، فأكبر السيد محمد المهدي في عمر المختار صفاته وما يتحلى به، وأصبح على إلمام واسع بشؤون البيئة التي تحيط به، وعلى جانب كبير في الإدراك بأحوال الوسط الذي يعيش فيه، وعلى معرفة واسعة بالأحداث القبلية وتاريخ وقائعها، وتوسع في معرفة الأنساب والارتباطات التي تصل هذه القبائل بعضها ببعض وبتقاليدها وعاداتها ومواقعها، وتعلم من بيئته التي نشأ فيها وسائل فض الخصومات البدوية وما يتطلبه الموقف من آراء ونظريات. كما أنه أصبح خبير بمسالك الصحراء وبالطرق التي كان يجتازها من برقة إلى مصر والسودان في الخارج وإلى الجغبوب والكفرة من الداخل، وكان على دراية بالأدواء التي تصيب الماشية ومعرفة بطرق علاجها نتيجة للتجارب المتوارثة عند البدو، وهي خبرات مكتسبة عن طريق التجربة الطويلة والملاحظة الدقيقة. وكان يعرف سمة كل قبيلة، وهي السمات التي توضع على الإبل والأغنام والأبقار لوضوح ملكيتها لأصحابها. فهذه المعلومات تدل على ذكاء عمر المختار وفطنته منذ شبابه. وصف عمر المختار: كان عمر المختار متوسط القامة، يميل إلى الطول قليلاً، ولم يكن بالبدين الممتلئ أو النحيف الفارغ، بدوي اللهجة، رصين المنطق، صريح العبارة، لا يمل حديثه، متزناً في كلامه، تفتر ثناياه أثناء الحديث عن ابتسامة بريئة أو ضحكة هادئة إذا ما اقتضاها الموقف، كثيف اللحية وقد أرسلها منذ صغره، تبدو عليه صفات الوقار والجدية في العمل والتعقل في الكلام والثبات عند المبدأ، وقد أخذت هذه الصفات تتقدم معه بتقدم السن. تلاوته للقرآن الكريم وعباداته: كان عمر المختار شديد الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، وكان يقرأ القرآن يومياً، فيختم المصحف الشريف في كل 7 أيام منذ أن قال له الإمام محمد المهدي السنوسي: يا عمر، وردك القرآن. وقصة ذلك كما ذكرها محمد الطيب الأشهب أنه استأذن في الدخول على الإمام محمد المهدي من حاجبه محمد حسن البسكري في موقع بئر السارة الواقع في الطريق الصحراوي، وعندما دخل على المهدي تناول مصحفاً كان بجانبه وناوله للمختار وقال: هل لك شيء آخر تريده؟ فقال له: يا سيدي، إن الكثيرين من الإخوان يقرؤون أوراداً معينة من الأدعية والتضرعات أجزتوهم قراءتها، وأنا لا أقرأ إلا الأوراد الخفيفة بعد الصلوات، فأطلب منكم إجازتي بما ترون. فأجابه بقوله: يا عمر، وردك القرآن. فقبلت يده وخرجت أحمل هذه الهدية العظيمة، المصحف، ولم أزل بفضل الله أحتفظ بها في حلي وترحالي، ولم يفارقني مصحف سيدي منذ ذلك اليوم، وصرت مداوما على القراءة فيه يوميا لأختم القرآن في كل 7 أيام. وسمعت من شيخه سيدي أحمد الريفي أن بعض كبار الأولياء يداوم على طريقة قراءة القرآن مبتدئا بالفاتحة إلى سورة المائدة، ثم إلى سورة يونس، ثم إلى سورة الإسراء، ثم إلى سورة الشعراء، ثم إلى سورة الصافات، ثم إلى سورة قاف، ثم إلى آخر القرآن. ومنذ ذلك الحين وهو يقرأ القرآن من المصحف الشريف بهذا الترتيب. إن المحافظة على تلاوة القرآن والتعبد به تدل على قوة الإيمان وتعمقه في النفس، وبسبب الإيمان العظيم الذي تحلى به عمر المختار انبثق عنه صفات جميلة كالأمانة والشجاعة والصدق ومحاربة الظلم والقهر والخنوع، وقد تجلى هذا الإيمان في حرصه على أداء الصلوات في أوقاتها، وكان يتعبد المولى عز وجل بتنفيذ أوامره ويسارع في تنفيذها، وكان كثير التنفل في أوقات الفراغ، وكان قد ألزم نفسه بسنة الضحى، وكان محافظا على الوضوء حتى في غير أوقات الصلاة. ومما يروى عنه أنه قال: لا أعرف أنني قابلت أحدا من السادة السنوسية وأنا على غير وضوء منذ شرفني الله بالانتساب إليهم. لقد كان هذا العبد الصالح يهتم بزاده الروحي اليومي بتلاوة القرآن الكريم وقيام الليل، واستمرت معه هذه الحال حتى استشهاده. فهذا المجاهد محمود الجهمي الذي حارب تحت قيادة عمر المختار وصاحبه كثيراً، يذكر في مذكراته أنه كان يأكل وينام معه في مكان واحد، ويقول: لم أشهد قط أنه نام لغاية الصباح، فكان ينام ساعتين أو ثلاثة على أكثر تقدير، ويبقى صاحياً يتلو آيات القرآن الكريم، وغالباً ما يتناول الإبريق ويسبغ الوضوء بعد منتصف الليل ويعود إلى تلاوة القرآن. لقد كان على خلق عظيم يتميز بميزات التقوى والورع، ويتحلى بصفات المجاهدين الأبرار. وأما الأستاذ محمد الطيب الأشهب فقد قال: وقد عرفته معرفة طيبة، وقد مكنتني هذه المصاحبة من الاحتكاك به مباشرة، فكنت أنام بخيمته وإلى جانبه، وأهم ما كنت أمقته منه رحمه الله وأنا وقت ذاك حديث السن هو أنه لا يتركنا أن ننام، إذ يقضي كل ليلة يتلو القرآن، ويقوم مبكرا فيأمرنا بالوضوء بالرغم مما نلاقيه من شدة البرد ومتاعب السفر، وكأني أراه من خلف السنين وهو قائم يصلي لله رب العالمين في وديان وجبال وكهوف الجبل الأخضر، وقد التف بجرده الأبيض في ظلمة الليل البهيم وهو يتلو كتاب الله بصوت حزين، وتنحدر الدموع على خدوده من خشية العزيز الرحيم. إن من أسباب الثبات التي تميز بها عمر المختار حتى اللحظات الأخيرة من حياته إدمانه على تلاوة القرآن الكريم والتعبد به وتنفيذ أحكامه، لأن القرآن الكريم مصدر تثبيت وهداية، وذلك لما فيه من قصص الأنبياء مع أقوامهم، ولما فيه من ذكر مآل الصالحين ومصير الكافرين والجاحدين وأوليائه بأساليب متعددة. لقد كان عمر المختار يتلو القرآن الكريم بتدبر وإيمان عظيم، فرزقه الله الثبات وهداه طريق الرشاد، ولقد صاحبته آيات القرآن حتى النفس الأخير وهو يساق إلى حبل المشنقة وهو يتلو قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. شجاعته وكرمه. إن هذه الصفة الجميلة تظهر في سيرة عمر المختار منذ شبابه الباكر، ففي عام 1311 للهجرة 1894 ميلادية تقرر سفر عمر المختار على رأس وفد إلى السودان يضم كل من السيد خالد بن موسى والسيد محمد المسلوسي وقرجيلة المجبري وخليفة الدبار الزوي أحد أعضاء زاوية واو بفزان، وهو الذي روى القصة. وفي الكفرة وجد الوفد قافلة من التجار من قبيلتي الزوية والمجابرة وعدد من التجار الآخرين من طرابلس وبني غازي تتأهب للسفر إلى السودان، فانضم الوفد إلى هؤلاء التجار الذين تعودوا السير في الطرق الصحراوية ولهم خبرة جيدة بدروبها. وعندما وصل المسافرون إلى قلب الصحراء بالقرب من السودان، قال بعض التجار الذين تعودوا المرور من هذا الطريق: إننا سنمر بعد وقت قصير بطريق وعر لا مسلك لنا غيره، ومن العادة إلا في القليل النادر يوجد فيه أسد ينتظر فريسته من القوافل التي تمر من هناك، وتعودت القوافل أن تترك له بعيرا كما يترك الإنسان قطعة اللحم إلى الكلاب أو القطط، وتمر القوافل بسلام. واقترح المتحدث أن يشترك الجميع في ثمن بعير هزيل ويتركوه للأسد عند خروجه، فرفض عمر المختار بشدة قائلا: إن الأتاوات التي كان يفرضها القوي منا على الضعيف بدون حق أبطلت، فكيف لنا أن نعيد إعطاءها للحيوان؟ إنها علامة الهوان والمذلة، إننا سندفع الأسد بسلاحنا إذا ما اعترض طريقنا. وقد حاول بعض المسافرين أن يثنيه عن عزمه، فرد عليهم قائلاً: إنني أخجل عندما أعود وأقول إنني تركت بعيراً إلى حيوان اعترض طريقي، وأنا على استعداد لحماية ما معي، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إنها عادة سيئة يجب أن نبطلها. وما كادت القافلة تدنو من الممر الضيق حتى خرج الأسد من مكانه الذي اتخذه على إحدى شرفات الممر، فقال له أحد التجار وقد خاف من هول المنظر وارتعشت فرائصه من ذلك: أنا مستعد أن أتنازل عن بعير من بعائري، ولا تحاول مشاكسة الأسد. فانبرى عمر المختار ببندقيته، وكانت من النوع اليوناني، ورمى الأسد برصاصة أولى فأصابته، ولكن في غير مقتل. واندفع الأسد يتهادى نحو القافلة فرماه بأخرى فصرعته، وأصر عمر المختار على أن يسلخ جلده ليراه أصحاب القوافل، فكان له ما أراد. إن هذه الحادثة تدلنا على شجاعة عمر المختار، وقد تناولتها المجالس يوم ذاك بمنتهى الإعجاب. وقد سأل الأستاذ محمد الطيب الأشهب عمر المختار نفسه عن هذه الحادثة في معسكر المغاربة بخيمة السيد محمد الفائدي، فأجاب بقوله: تريدني يا ولدي أن أفتخر بقتل صيد؟ قال ما قاله قديما أحد الأعراب لمنافسه وقد قتل أسدا: أتفتخر علي بأنك قتلت حشرة؟ وامتنع عمر المختار بقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن جواب عمر المختار بهذه الآية الكريمة يدل على تأثره العميق بالقرآن الكريم، لأنه تعلم أن أهل الإيمان والتوحيد في نظرتهم العميقة لحقيقة الوجود وتطلعهم إلى الآخرة ينسبون الفضل إلى العزيز الوهاب سبحانه وتعالى، ويتخلصون من حظوظ نفوسهم، فهو الذي مر كثيرا على دعاء نبي الله يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. وهو الذي تعلم من سيرة ذي القرنين هذا المعنى الرفيع، والذي لابد من وجوده في الشخصية القيادية الربانية في قوله تعالى: هذا رحمة من ربي. فعندما بنى السد ورفع الظلم وأعان المستضعفين، نسب الفضل إلى ربه سبحانه وتعالى. إن عمر المختار كان صاحب قلب موصول بالله تعالى، فلم تسكره نشوة النصر وحلاوة الغلبة بعدما تخلص من الأسد الأسطورة وأزاح الظلم وقهر التعدي، بل نسب الفضل إلى خالقه، ولذلك أجاب سائله بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن صفة الشجاعة ظهرت في شخصية عمر المختار المتميزة في جهاده في تشاد ضد فرنسا وفي ليبيا ضد إيطاليا، ويحفظ لنا التاريخ هذه الرسالة التي أرسلها عمر المختار ردا على رسالة من الشارف الغرياني الذي أكرهته إيطاليا ليتوسط لها في الصلح مع عمر المختار وإيقاف الحرب. قال بعد البسملة والصلاة على رسول الله القائل: إن الجنة تحت ظلال السيوف، إلى أخينا سيد الشارف بن أحمد الغرياني حفظه الله وهداه: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته. نعلمكم أن إيطاليا إذا أرادت أن تبحث معنا في أي موضوع تعتقد أنه يهمها ويهمنا، فما عليها إلا أن تتصل بصاحب الأمر ومولاه سيدي السيد محمد إدريس ابن السيد محمد المهدي ابن السيد محمد السنوسي رضي الله عنهم جميعا، فهو الذي يستطيع قبول البحث معهم أو رفضه. وأنتم لا تجهلون هذا، بل وتعرفون إذا شئتم أكثر من هذا، ومكان سيدي إدريس في مصر معروف عندكم، وأما أنا وبقية الإخوان المجاهدين لا نزيد عن كوننا جنداً من جنوده، لا نعصي له أمراً، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يقدر علينا مخالفته فنقع فيما لا نريد الوقوع فيه، حفظنا الله وإياكم من الزلل. نحن لا حاجة عندنا إلا مقاتلة أعداء الله والوطن وأعداءنا، وليس لنا من الأمر شيء، إذا ما أمرنا سيدنا وولي نعمتنا رضي الله عنه ونفعنا به بوقف القتال نوقفه، وإذا لم يأمرنا بذلك فنحن واقفون عندما أمرنا به، ولا نخاف من طيارات العدو ومدافعه ودباباته وجنوده من الطليان والجيش، ولا نخاف حتى من السم الذي وضعوه في الآبار وبخوا به الزروع النباتية في الأرض. نحن من جنود الله، وجنوده هم الغالبون، ونحن لا نريد لكم ما يدفعكم إليه النصارى، وظننا بكم خير، والله يوفقنا ويهدينا وإياكم إلى سبيل الرشاد وإلى خدمة المسلمين وإرضاء سيدنا رضي الله عنه، وسلام الإسلام على من اتبع الإسلام. 13 ربيع الثاني لعام 1344 للهجرة، نائب المنطقة الجبلية عمر المختار. ومحل الشاهد من هذه الرسالة قوله: ولا نخاف من طيارات العدو ومدافعه ودباباته وجنوده من الطليان والجيش، ولا نخاف حتى من السم الذي وضعوه في الآبار ووضعوه على الزروع النباتية في الأرض. نحن من جنود الله، وجنوده هم الغالبون. إن صفة الشجاعة ملازمة لصفة الكرم، كما أن الجبن والبخل لا يفترقان. ولقد حفظ لنا التاريخ عبارة جميلة كان يرددها عمر المختار بين ضيوفه: إننا لا نبخل بالموجود ولا نأسف لمفقود. لقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة بمدح الكرم والإنفاق وذم البخل والإمساك. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. لم تكن همة عمر المختار منصرفة إلى جمع المال والثروة والغنى، وإن كان قد ورث عن والده بعض الماشية، إلا أنه تركها في رعاية بعض أقاربه في القبيلة، وترك أرضه وموطنه منذ أن كان 16 عاما، وكان طيلة فترة إقامته في معهد الجغبوب تتكفل إدارة المعهد بمصروفاته، وبعد أن تزوج وكون أسرة أصبح مورد رزقه ما يتحصل عليه من نتاج الحيوانات القليلة، ولم يكن يوما من الأيام متفرغا لجمع المال، وإنما عاش للعلم والدعوة والجهاد، وانشغل عن جمع الأموال والثروات، وقضى حياته فقيرا مقتنعا بما رزقه الله من القناعة والرضا بالكفاف، وكان يبذل ما في وسعه لضيوفه وجنوده، وينفق على أفراد جيشه ما لا يخشى الفقر، ويقدم إخوانه على نفسه. وأصبح شعاره: إننا لنبخل بالموجود ولا نأسف لمفقود.